الكون قبالك ما الفرحة هي لحظة يشبع فيها جنانك قفلت زمان أمالك هتلاقي الكون قبالك ما الفرحة هي لحظة يشبع فيها جنانك مجنون والحب غاية بحلم من غير نهاية أمانة يا بحر طبطب على شمس تكون مراية مجنون والحب غاية بحلم من غير نهاية أمانة يا بحر طبطب على شمس تكون مراية وفلت زمان أمان وآه يا موج يا عالي هعوم فيك ما بدالي عالشط الحر أرسى ولا جواب سؤالي عالي يا موج يا عالي هعوم فيك ما بدالي عالشط الحر أرسى ولا جواب سؤالي وفلت زمان أمان انا صاح انا صاح انا صاحي انا صاحي برغم جراحي هفرد قلبي وارفرف والضم ليلي بصباحي صاح انا صاح انا صاحي انا صاحي برغم جراحي هفرد قلبي وارفرف والضم ليلي بصباحي